من أجل بطونهم وشهواتهم، من أجل بطونهم ومن أجل شهواتهم المادية والمعنوية، شهواتهم المعنوية التكبر والتجبر والتفلط والاستيلاء على مقومات الحياة، تلك غايتهم، ولذلك ليس لهم مصير إلا جهنم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. أما الدعوة الحقة، أما السبيل المستقيم، فتلك دعوة الأنبياء. ولذلك إذا قالت الآية لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وبين الحديث كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، ومن يأبى يا رسول الله؟ قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وما ذلك إلا أن الله سبحانه وتعالى كما ذكرت لحضراتكم أرسل الرسل وأنزل الكتب ليبين السبيل الأوحد الذي يصل بالناس إلى غايتهم التي من أجلها خلقوا، وهي جوار الله في جنات النعيم. وإن كان الأنبياء جاءوا من أجل هذه المهمة فقد كان خاتمهم أكملهم، قد كان خاتمهم أكملهم صلوات الله وتسليماته عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قومه ربه ورباه ربه على التمام والكمال في شخصه وفي دعوته، ولذلك كان الأسوة الحسنة، لأنه في تكوينه النفسي بل والبدني كان على مستوى التمام والكمال، وفي رسالته كانت أيضا رسالته على مستوى التمام والكمال، وفي طريقته في التبليغ عن ربه كان على مستوى التمام والكمال. وهذا ما يفهم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إن الذي يتأمل سيرة النبي محمد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إذا تأملت سيرته وجدت التمام والكمال الذي يتأتى منه كل كمال وكل جمال في الدنيا، ويتأتى منه كل كمال وكل جمال في الآخرة. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطفاه ربه ذا نفسية على مستوى التمام والكمال في العطاء، أقصد العطاء في العلم والعطاء في الدعوة والعطاء في المقومات التي تقيم حياة سوية كاملة ناجحة وترشد إلى غاية تامة كاملة في دخول الجنة في جوار الله سبحانه وتعالى. نجح رسول الله صلى الله عليه وسلم في المهمة التي بعث من أجلها، نجح في البلاغ صلوات الله وتسليماته عليه، ونجح فيما ترك لنا من تراث يحملنا على أجنحة أسرع من البرق إلى رضوان الله. فمن تابع واهتدى وصل إلى تلك الغاية، ومن أبى وتعطل في طريقه ومسيرته لن يصل إلى تلك الغاية. أيها الإخوة الأحباب، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإضافة إلى ما أوتي من مقوماته التكوينية الشخصية في الكمال والجمال آتاه الله من العلوم والثقافات ما يرفع الأمم وينهض بها. جاء بثقافات تقيم حياة سوية متكاملة تكاملت فيها أركان الحضارة الكاملة وأركان الإنسانية الكاملة. وهل الحضارة إلا حياة ناجحة يكون فيها الأفراد أفراد فيكون الأفراد فيها أفرادا إيجابيين نفاعين؟ وهل الحضارة إلا مزيد من الرقي في الفكر وفي العلوم وفي الإنتاج؟ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقيم هذه الحياة ورزقه الله من المقومات ما يستطيع به أن يقيم تلك الحياة. وليست هذه الأمور من المستحيل أو من المستوى الذي يبعد عن أفكار الناس أو مستوى معيشتهم أو مستوى طريقتهم في حياتهم وفكرهم. كل أدلة القرآن تدل على أن الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ميسور وأمر مقدور. لا يظنن أحد أن مستوى النبوة والرسالة مستوى يختلف عن مستوى الناس في تطبيقه عمليا في حياتنا. وما ذاك إلا أن الله سبحانه وتعالى بحكمته اختار الرسل من البشر، وأكد في القرآن في أكثر من موضع أنه لا يصلح للرسالات إلا البشر. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء في القرآن ما يؤكد هذه الحقيقة ونحن نعلم تلك الحقيقة. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وذاك هو الأساس الأول الذي يجعل الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا ميسورا مقدورا. أرسل الله الرسل بشرا حتى يتأثر الاقتداء بهم في حياتهم، ولو كانوا ملائكة لعجز الناس عن الاقتداء، بل لتعجز الملائكة أيضا عن البلاغ، لأن الرسول لو كان ملكا وقال للناس صوموا لرد الناس عليه أمره ورفضوا وقالوا أنت ملك لا تأكل ولا تشرب وهذا في إمكانك، أما نحن بشر نحن نأكل ونشرب وليس في إمكاننا أن نصوم. ولو بعث الله الملائكة رسلا وأمر الناس أن يعتدلوا في علاقاتهم بالمرأة بين المرأة والرجل بنكاح مشروع بعقد ظاهر مشهر وقال تزوجوا ولا تفعلوا كذا وكذا، ولو قال اجتنبوا الزنا لقال الناس إنما أنت ملك لا تعرف الشهوة فأنت تأمر بما تشاء، لكننا نحن بشر خلقنا بشهوة نحتاج إلى النساء لا تطاع. إذن لا يصلح للبشرية إلا بشر. ولما كان الرسل كلهم بشرا فتلك حكمة الله في أن تكون القدوة بهم أمرا ميسورا. لقد كان لكم في رسول الله أول مقومات الاقتداء برسول الله أنه بشر مثلنا نقتدي به في كل أموره، فكان في مطعمه ومشربه وحياته ومسكنه ومخرجه ومدخله كان بشرا، لكنه بشر سوي، بشر رشيد، بشر راشد. ولقد رزق رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيرة بما آتاه الله من العلوم النافعة والتي بثها في سنته ووجدناها مصححة مقومة منقحة كاملة مسجلة. ترك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثروة غزيرة من الثقافات التي تقيم حياة سوية في علاقاتنا، في أسرنا، في مجتمعاتنا، في علاقات الأمم بعضها ببعض. ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثروة وذخرا كاملا يضمن حياة ناجحة سوية كاملة متماسكة حضارة تامة كاملة. وإذا تأملت هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدت ذلك واضحا جليا. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسم لنا طريقا في علاقاتنا الاجتماعية يقوم على فهم صحيح على مكونات النفس البشرية. أقول ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم طريقا راشدا بما أوتي من البصيرة يقيم لنا علاقات اجتماعية سوية وعلاقات إنسانية سوية متكاملة. وانظر إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يبين لنا كيف نتعامل مع البشر، فطباع البشر مختلفة، طباع البشر مختلفة. فإذا أردت أن تتعامل مع الناس فحاول أن تفهم نفسية من تتعامل معه وطبيعته، وادخل إليه المدخل الذي يصل بك إلى ما تريد من النجاح أو النجاة في هذه الدنيا أو في الآخرة. فقد صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حين خلق آدم خلقه من قبضة من جميع الأرض، إن الله حين خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء فيهم الأبيض والأحمر والأسود وبين ذلك، وجاء فيهم السهل والحسن وبين السهل والحزن وبين ذلك، وجاء فيهم الطيب والخبيث وبين ذلك. إن هذا الحديث يفصل المقومات النفسية للبشرية كلها، ويسهل الوصول في التعامل مع الناس بطريقة تقيم حياة ناجحة. وما ذاك إلا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي من العلوم والبصيرة والثقافات ما يقيم به أمة حضارية كاملة متماسكة ناجحة في حياتها وفي أخراها. خلق آدم من قبضة من جميع الأرض لتفهم طبائع البشر، فجاء منها الأبيض والأحمر والأسود وبين ذلك. والعلماء يعرفون وأهل الفن يعرفون أن هذه الألوان هي الألوان الرئيسية، وكل الألوان تتأتى من هذه الألوان الثلاث. ولكن هذا دليل على قدرة الله، ودليل على عظمة الله، ودليل على سعة قدرة الله سبحانه وتعالى في أن يخلق من قبضة من جميع الأرض هذه الألوان التي تراها. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدرة الله وعظمة الله في إيجاد البشر بهذه الألوان. وعظمة الله وقدرته تتجلى في حين تمسك قبضة من التراب وتنظر إليها، ثم تنظر حولك في المجتمع لترى الوجوه والجمال والصور الطيبة الحسنة في خلق البشر في أحسن تقويم. تتجلى عظمة الله وقدرة الله في هذه الجملة وفي الآيات التي ذكرتها لحضراتكم. ولكن الذي يعنينا الجانب النفسي الذي يبين فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء منها، جاء من النفوس البشرية، السهل والحزن. النفوس بعضها هين لين قريب يسهل الوصول إليه والتفاهم معه، وتسهل دعوته إلى الخير، ويسهل يعني منعه وكفه عن الشر لأنه هين لين سهل قريب. وتلك صفات المؤمن كما بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن هين لين سهل قريب. وقد تجد نفوسا صعبة، الحزن العنف والغلظة والشدة، قد تجد في النفوس من يجد ذلك. وهذا يحتاج إلى تقويم وتربية حتى يرجع إلى الوسط والاعتدال الذي أقامت عليه الدنيا والآخرة. وما جاءت تعاليم السماء والأديان إلا لتقول لهؤلاء أصحاب الغلظة والقسوة لينوا لينوا، وما ذاك إلا بالتربية والتعليم الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءت به الأنبياء من قبله، ونزلت به الكتب، وجاءت به الرسالات. ومنها الطيب والخبيث. الطيب والخبيث، الطيب هو الذي يكثر نفعه ويعظم أثره في المجتمع، كما أن التربة الطيبة هي التي تكون غزيرة الإنتاج النافعة، يأتي إنتاجها ميسورا كثيرا غزيرا. فكذلك النفوس الطيبة تجد الإنسان نفاعا إيجابيا يتحرك بين الناس بالخير والمنفعة والصلاح. وقد تكون النفوس خبيثة والعياذ بالله لا تأتى منها منفعة، بل لا تأتى منها إلا الشر والأذى والظلم والبغي والطغيان. فجاءت الأديان لتقوم هذه النفوس وتجمع النفوس على الوسط والاعتدال الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا الغلظة ولا العنف ولا الشدة ولا القهر ولا البغي ولا العدوان ينجح في هذه الحياة، وإنما إذا وصل وإذا وجد البغي والعدوان والقسوة والغلظة تحول المجتمع إلى مجتمع حيواني كالذئاب والأسود. فيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبين هذه الحقائق حتى يمضي الإنسان في حياته على بصيرة من أمره راشدا يعرف غايته ويمضي في سبيل يعينه على تحقيق تلك الأهداف والغايات. جاء منها السهل والحزن والطيب والخبيث، النفوس البشرية تختلف. وإذا كان هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه يقول لنا انظروا كيف تتعاملون مع الناس وانظروا إلى من تعاملوه حتى تستطيعوا أن تقيموا حياة سوية ناجحة، لأن البصيرة التي يرزقها الإنسان بثقافة وعلم تجعله ناجحا في حياته. أيها الإخوة الأحباب، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك لنا ميراثا كاملا لإقامة حياة كاملة. تجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نكون واقعين في حياتنا، فالواقعية هي التي تقيم حياة سوية، والإسلام جاء بهذا يسمو بالروح في أعلى درجات السمو في العبادات والذكر وطاعة الله والصلاة وإقامة شعائر الله، لكنه يقول لك إياك أن تعيش على أوهام، إياك أن تعيش على خيال، لا تتعامل على الناس أنهم مثاليين، لا تتعامل على الناس أنهم يعني يقيمون الكمال في أنفسهم وفي من حولهم، لأنك لو توقعت المثالية في البشر لن تجدها، ولكن الوسط والاعتدال هو الأفضل والأكمل. وذاك شعار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذاك مبدأه وتلك طريقته. قال له القرآن خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو وأمر بالعرف، كن واقعيا في تعاملك من الناس، لا تطلب مثالية وأنت تتعامل مع الناس، لأن المثالية صعبة عسيرة، ولكن الوسطية هي الميسورة المقدورة في طاقات البشر. خذ العفو أي اقبل من الناس من يتأتى منهم بيسر وسهولة ولا تكلفهم فوق طاقاته، وتلك طبيعة الإسلام وتلك رسالة الإسلام، بل طبيعة الأديان كلها بينها ومحطها وأظهرها وأعلاها الإسلام وربي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الأحباب، جاء الإسلام بنظام معتدل وسط يتلاءم مع كل النفوس ومع كل شرائح المجتمع وما كل حقبات الزمن، بل مع كل مساحات الأرض كلها جاء الإسلام يتلاءم مع الفطرة السوية ومع رغبات النفس المعتدلة. وتلك ظاهرة واضحة في تعاليم الإسلام. نجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجه بنته فلذة كبده وريحانة فؤاده فاطمة الزهراء إلى أن تحيا حياة واقعية تتكيف معها مع واقعها، ولا ينبغي أن يتجاوز الإنسان واقعه فيعيش في أوهام وخيال ويعيش ممزق النفس. الإنسان الذي تعلو طموحاته عن قدراته وعن واقعه تجده يعيش ممزقا ولا تلتئم له حياة. تأتي فاطمة رضي الله عنها كما روى الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه حين قال لنا إن فاطمة حز الحبل في جيدها لأنها كانت تستقي بالقربة، فأصابها الحبل في جيدها بخدوش وجروح، ومجلت يداها من حركة الرحى، مجلت يداها، تورمت يداها لأنها كانت تطحن الغلال والحبوب، بل تطحن النوى للفرس على يدها. حز الحبل في جيدها ومجلت يداها تورمت، فقلت لها ألا أن أباك قد أتاه خدام فاستخدمي أباك، أي رفق علي بزوجته. يقول علي رضي الله عنه رفقا بفاطمة: لقد تعبت، وصلت المشقة من أنك تأتي بالماء من البئر على قربة تحمليها على ظهرك فحز الحبل في جيدك في رقبتك، وإنك تطحنين بالرحى حتى تورمت يداك، تطلبي من أبيك خادما يعينك على الحياة. وهذا جانب يبين رفق علي بزوجته. فتأتي فاطمة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول: فأتيته فوجدت أتته فأجته، يقول الحديث أتته فوجدت عنده حداشا، وجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسه ناس يكلمونه، فاستحيت وسلمت ورجعت، سلمت على أبيها ورجعت. وكان من عادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا أتته فاطمة يهش لها ويقوم ويقبلها في جبينها ويجلسها بجواره. وتلك معاملته وتلك رفقه وتلك إنسانية محمد صلى الله عليه وسلم. فلما وجدت عنده حداثا رجعت، فما إن انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مجلسه حتى ذهب إلى فاطمة في بيتها. وانظر إلى الأبوة. فسلم وسأل: لقد جئت يا فاطمة، فاستحيت ولم ترد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال علي: أنا أحدثك يا رسول الله، إن فاطمة حز الحبل في جيدها ومجلت يداها من الرحى فأتتك تستخدمك، أي تطلب منك خادمة. وانظر إلى المشهد، وانظر إلى التربية، وانظر إلى التعليم، وانظر إلى الكمال والجمال في تعاليم محمد صلى الله عليه وسلم. قال: يا فاطمة اتق الله وأدي فريضة ربك واعملي عمل أهلك، فإذا أخذت مضجعك فسبحي 33 واحمدي 33 وكبري 33 فإن ذلك خير لك من خادم. تعاليم يؤديها سيد البشر وسيد الكونين ورئيس الدولة وزعيم الأمة، ويستطيع أن يطلب من الله ما شاء لو طلب أن يحول له جبال مكة ذهبا أو أحد ذهبا لتحول، لكنه يقول للبشرية كلها إن الواقعية هي التي تقيم حياة سوية. إذا عشت في واقعك أنت في حياة سوية، إياك أن تكون طموحا طموحا خارجا يدفل إلى الأوهام. يا فاطمة اتقي الله وأدي فريضة ربك واعملي عمل أهلك. واعملي عمل أهلك، المجتمع له سماته وله مظاهره، لا تخرجي عن دائرة المجتمع. إذا كان المجتمع يطحن بالغلال بالرحى فلتطحني، وإذا كان المجتمع يحمل الماء من البئر إلى البيت فلتحملي، وإذا كان المجتمع يحمل المرأة جزءا من المسؤولية فلتحملي، وإذا كان علي هذه حدود إمكاناته فتحملي. هكذا تكون الحياة الزوجية، وهكذا تقام الأسر، وهكذا تكون التربية من سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم. واعملي عمل أهلك، لأن الجروح ناحية طموحات عالية، وكثيرا ما تخرب البيوت من طموحات مرأة أو طموحات فتى. المرأة تريد أن تعيش في مستوى يختلف عن مستواها، والرجل قد يطمح في ذلك، فيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقنن. الواقعية هي أفضل حياة لإقامة حياة سوية. واعملي عمل أهلك ويعطيها البديل، فإن ذلك خير لك من خادم يعطيها البديل الذي يعطي الصحة والنشاط. إن الذي يتصل بربه ذكرا في آناء الليل والنهار يعوده الله صحة وقوة ونشاطا في بدنه، ويعوده في نفسه قوة يستطيع بها أن يقاوم الحياة ويقوم الحياة. فإذا أخذت مضجعك فسبحي 33 واحمدي 33 وكبري 33. ربما يقول ما جن أو مجنون، ماذا تفعل التسبيحات؟ إن امرأة إن فاطمة تطلب خادما لكي تستريح في جسدها وبدنها، وهي تريد من يعينها على حياة مادية فيها مشقة وتعب. فما علاقة التسبيح والتزكي والذكر بالمشقة والتعب؟ أقول لك إن الذي خلق النفس البشرية هو الله، والذي يمدها بالطاقة والقوة والنشاط هو الله، والذي يرزقها الرضا والقناعة هو الله. فإذا اتصلت بالله عودك الله كل ذلك. فإذا أخذت مضجعك فسبحي 33 واحمدي 33 وكبري 33، فإن ذلك خير لك من خادم. وهذه وصية لفاطمة أعز خلق الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووصيته للرجال والنساء. إذا أردت نشاطا وحيوية وتجديدا في جسدك وقواك النفسية والبدنية فاتصل بالله. ولذلك كانت وصايا القرآن لرسول الله صلى الله عليه وسلم: وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار، لكي يقاوم مهمته في تقويم البشرية كلها. ونجح صلى الله عليه وسلم بوصله بالله وطاعته لله. فإذا أردنا النجاة، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، من أطاعني دخل الجنة، وفي حديث من أطاعني فقد أطاع الله، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. إن مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم معناه انحراف عن الطريق الوحيد الذي يصل إلى الجنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير زماننا آخرة، وخير أيامنا يوم لقائك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت روحا وريحانا وجنات النعيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأقم الصلاة. استقيموا هذو سووا الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم،